قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من مقرر التوحيد المستوى الثالث لطلاب كلية الشريعة. ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية شروط الشفاعة المثبتة التي متى اختل شرط منها أو انتفى فإن الشفاعة تكون حينئذ منفية وليست مثبتة. وذكرنا من هذه الشروط قدرة الشافع على الشفاعة، وقلنا بأن من لا يقدر عليها كمن لا يملكها لا تطلب منه. وذكرنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في طلب الشفاعة منهم لهم أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن تطلب منهم وهم أحياء، وهذا جائز كما كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحال الثانية أن تطلب منهم وهم في البرزخ وهم في قبورهم، فإنها حينئذ لا يجوز طلب الشفاعة منهم. وكذلك من لم يمت كعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا رفعه حيا، فإنها لا تطلب منه بعد رفعه. الحال الثالثة أن تطلب منهم بعد في يوم البعث والنشور، فإن هذا جائز، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتيهم الناس يستشفعون بهم في ذلك الموقف العظيم. الشرط الثاني من شروط الشفاعة المثبتة إسلام المشفوع له، إسلام المشفوع له. فإذا كان المشفوع له غير مسلم فإن الشفاعة لا تجوز، فإن الشفاعة لا تجوز إلا في حال واحدة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهذه خاصة به كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالشفاعة للكافر لا تجوز، فلا بد إذن من أن يكون المشفوع له مسلما. يقول الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمراد بالظالمين هنا الكافرون، فالظالمون هنا هم الكافرون كما قال الله جل وعلا: والظالمون هم الكافرون. يقول البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان: فالظالمون هاهنا هم الكافرون. ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. ويستثنى من المشركين كما تقدم أبو طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له حتى يصير في ضحضاح من النار. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ليست شفاعة إخراج، وإنما هي شفاعة تخفيف من العذاب. وأما غيره من الكافرين فإن الشفاعة لا تنفع فيه، سواء كانت شفاعة إخراج من النار أو كانت شفاعة تخفيف من العذاب. الشرط الثالث الإذن للشافع بأن يشفع، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من الإذن للشافع، فإذا لم يشفع فإذا شفع بغير إذن فإنه حينئذ تكون شفاعته مردودة، فإن شفاعته حينئذ تكون مردودة. الرابع الرضا عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: وكم من ملك من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه هي شروط الشفاعة المثبتة، فإذا انتفى شرط من هذه الشروط فإن الشفاعة حينئذ تكون شفاعة منفية ولا تقبل بل تكون مردودة. فتبين بهذا أن شفاعة من تطلب منهم الشفاعة من المشركين ونحوهم غير نافعة، وشفاعة الناس أو شفاعة بعض الناس للمشركين غير نافعة، فالشفاعة لا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط. الشفاعة المثبتة أنواع، الشفاعة المثبتة أنواع، وسنذكر هنا هذه الأنواع ونبين ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يشاركه فيه غيره. فالنوع الأول من أنواع الشفاعة المثبتة الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد، فهي خاصة به في ذلك الموقف العظيم، في ذلك الموقف العظيم. وهذه الشفاعة دل عليها القرآن في قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودلالة هذه الآية محتملة فليست بصريحة، لأنه قد اختلف في هذا المقام المحمود اختلافا كثيرا. والدليل الصريح لهذه الشفاعة هو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أو قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك؟ يعني بأي شيء صرت سيد الناس يوم القيامة أو سيد ولد آدم يوم القيامة. يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. قوله صلى الله عليه وسلم فيبلغ الناس، هذا مفعول به مقدم، والاسم الموصول في قوله ما لا يطيقون هذا هو الفاعل، وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم. فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم صلى الله عليه وسلم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،